صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بالأمس إلى أنه نتذكر بحديث رفع عن أنس ما لا يعلمون لنفي الأكثر، لكن قلنا كيف نتمسك به بأحد بيانين. البيان الأول أن نطبق رفع عليهم نطبقه من دون تحذير مؤاخذة، نرفع الحكم رأسا. وش نقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول الوجود الذي لا يعلمون به. لا وجود، إما وجود الجزء الكل وإما وجود الأرض سمعت، بس نطبق علينا على الوجود ابتداء. الاحتمال الثاني أن نقدر ما أقول هذا اسم المطلوب، إذا ارفعنا رأسنا الوجود إذا انتم المطلوب. الاحتمال الثاني أن نقول لا، أهمان المرفوع هو المعاقدة ليس الحكم ابتداء، نحن رفعت المعاقدة على ما لا يعلم. إذا قدرنا المعاقدة فحينئذ المعاقدة علينا المرفوعة، المعاقدة علينا المرفوعة دائما، المعاقدة علينا المرفوعة على الوجود النفسي. أما الوجود الغيري فلا معاقدة ولا عقابة له. أيضا على هذا الأساس يمكن لقائل أن يقول كما قال فريق العلماء، إذا قدرنا كلمة المعاقبة تصير كلمة رفعة المعاقبة عن المعاقبة عن الوجود النفسي للأكثر تقديره، ففقط بعد راح يصير المرفوع الوجود النفسي. إذا قلنا المرفوع المقدر ماذا؟ المعاقبة، لأن المعاقدة ثابتة في الوجود النفسي فقط. أما الوجود الغير للجزء العاشر لا معاقدة عليه. فالشيخ الأنصار رضوان الله عليهم باب التغلب على هذا الإشكال أجاب، قال بأن الوجود الجزء أيضا عليه معاقدة، لكن معاقدة لا عليه بنفسه، بل بما أنه سبب ماذا لتركه الواجب النفس الأكثر. فيصير هيك المعنى، رفعة المؤاخذة عن لا تقدر الوجود النفسي بالأكثر، يقول لا هيك شيء، رفعة المؤاخذة عن الوجود الغيري من الجزء العاشر الذي هو سبب، وهو الذي هو سبب ترك الوجود الغيري، رفعت المعاقدة عن ترك الوجود الغيري الذي هو سبب، هذا ترك الوجود الغيري ترك امتثاله لترك الواجب النفسي. فبالتالي المعاقدة قدرناها وارفعنا الوجود الغيري. فإذا قلت أن الوجود الغيري لا معاقدة عليه، كيف تقول رفعت المعاقدة على الوجود الغيري؟ قلت صحيح بنفسه ليست عليه معاقدة بما هو هو، لكن بما انه سبب لترك الواجب النفسي عليه المعاقبه. هكذا الشيخ الانصاري تغلب على اشكال استاذه. ثم قال: واذا ادعى مدعي بان ظاهر الروايه ان المعاقبه عن الشيء مرفوعه بنفسه لا بما انه طريق وسبب لترك ماذا؟ شيء اخر. اذا اراد مدعى هكذا يدعي، يرد عليه انه يمكن ان نقول ترك الجزء عن ترك الكل، فاذا ترك الجزء عن ترك الكل فيصدق حينئذ ان المعاقده فاتت علينا على ترك الجزء، لان ترك الجزء عن ترك الكل، لا تتكلم ترك الكل على معاقده ولا فترك الجزء بنفسه على معاقده لان عن ترك الكل. هكذا اجاب قلت في شدر ثم قال فتحه باعتبار على أن أو تتعمل باعتبار أنه ترك الجزء ملازم علما إلى ترك كل نفسه. هذا كل أمس شرحناه، بس بقى نظر السطر ما مطبقين نحطه للتطبيق. لذلك يقول قدس سره: بلي بسم الله وكان نعم لو كان الظاهر من الأخبار نفي العقاب المترتب على ترك الشيء من حيث خصوص ذاته. ظاهر من ذلك ظاهر الأخبار هذا أنه تنفي العقاب علينا على ترك الشيء من حيث أنه ترك إليه مو من حيث أنه سبب لترك غيره. ظاهر من ذلك فالروايات راح تختص برفع الواجب النفسي. أمكن دعوى ظهورها في مدعيه، يعني إذا هذا قبلناه هذا الظهور أمكن دعوى ظهورها في مدعاه من شيخ مسلمة العلماء رضوان الله عليه. لكن يمكن أن أرد هذا مع إمكان أن يقال مناسب مع بدل مع إمكان أنشيدي ولكن يمكن أن يقال مو معه لأن واحد من أطراف بناء أيمت جماعة إذا فرض على أنه ذاك مردود كان رده يضيف ما ذاك لم أسمعه بعد الرد الثابت يأتي بكلمة نعم نفروض في الأمثال سلم الثابت والبري إذا فكرت هذا ظاهر في الجنة ما يقول ما يدعي شيخ مصر في العلماء يكون داء كان هذا الدليل بعد ما لم أعني جمع هناك الأمثال لكن يمكن للنقاب ثم العقاب على ترك الجزء من حيث بسيط ذاته هذول مع إمكان أن يقال إن العقاب إن يحرف المسبب بالفعل اسمها العقاب الخبر وين من حيث بسيط ذاته من حيث بسيط ذاته سهول الخبر نحن مع إمكان أن يقال إن العقاب على ترك الجزء من أول ذاته ومنه أن يسبب شلون يدل أن ترك الجزء أي ترك الكل الآن أنا لما أترك الجزء عن ترك الكل هو عين ترك الكل فاتكلمت أن العقاب أصح على ترك الكل ترك الكل عين ترك الجزء فيصح أن يقول ترك الجزء لا عقاب ففي قلت لعله إشارة إلى أن ترك الجزء ليس عين ترك الكل بل ملاحظ هذا كله إن جعلنا يقول الشيخ رضوان الله عليه حديث رجع عن أمتي ما لا يعلمون تقريبا الاستدلال به إذن كيف صار لحد الآن لحد الآن استبين كيف نتمسك به بأحد بيانه أما من قدر كلمة مؤاخذة رأسا نقول المرفوع ماذا هي الحكم يا حكم وجوب الجزء العاشر أو وجوب الأكثر وإما أن نقدر كلمة معاقدة إذا قدم معاقدة بالنتيجة يوه راح يتفع شريف العلماء ماذا قال فقط الوجود نفسي احنا ماذا سنة أيضا يمكن أن يقابل الوجود الغير لكن ها عندنا طريق ثابت تقريب ثابت وهو أن نقول نرفع الجزئية هذا أحسن طريق يعني لا المعاقدة ولا الوجود وزنه رفع ما لا يعلم وجزئية الجزء العاشر مما لا تعلم الجزئية حكم واحد فنطبق رفع رفع حكم الوضع وهو الجزئية عاقب عنه لا نقدر بعد عقاب ما تقول داعي حتى نقول اثبت الوجود النفسي ولا نقدر الحكم اصلا رفعت الجزئية هذا فرق تقريب جديد اذا مجموعة التقويات القصة ثلاثة الاول نرفع رأس العشر الحكم اما يجيب الاكثر اما يجيب الجزء العاشر الثاني قدم كلمة عقاب اذا قدمنا كلمة عقاب ياه راح يرتفع شريف العلماء قال يرتفع الوجود النفسي فقط احنا قلنا غيري اي غنيم التقريب الثالث ان ماذا نقول المرفوع ماذا هي الجزئية هكذا رفعت جزئية الجزء النفسي هذا تقريب جديد لطيف لا بأس به ولكن هذا مبني علينا على ان الجزئية من الامور الموضوعة من الاحكام الموضوعة من الامور المسؤولة من قبل الشارع وسيأتينا ولكن سيأتينا في باب الاستصحاب ان الشيخ رضوان الله الجزئية لا يفعلها الشارع ما يفعلها الشارع الجزئية امر انتزاعي لما نقول شارع صلوا مع الركوع والسجود والقيامة احنا ننتجع الجزئية احنا ننتجع مدى الحصه الجزئيه اذا ليست مفعوله. فما دام ليست مفعوله امر انتفاعي حديث الرفع لا يرفع الا الامور ماذا؟ المفعوله من قبل الشارع. ولعله الى ذلك اشار بقوله قدس سره فافهم او تتعمل. فالخلاصه شنو الصار؟ خلاصه اتفاق عن هذا التقريب الثالث طال العلم للمناقشه. لماذا؟ لانه انما يمكن ان نقول الجزئيه مرفوعه فيما اذا ضمن الجزئيه من الامور التي جعلها الشارع من المفعولات الشرعيه. فاذا صارت من المفعولات الشرعيه يمكن بحديث الرفع نرفع المفعولات التي نجهلها، المفعولات الشرعيه التي نجهلها، فان الحديث يرفع المفعولات الشرعيه المجهوله. اما الذي لم يجعله الشارع الحديث لا يتكرر. هذا الحديث صادر من الشارع بما هو شارع، والشارع بما هو شارع مناسب له ان يرفع ماذا؟ مفعولاته المجهوله. والجزئيه ليست من المفعولات الشرعيه بل هي من الامور الانتزاعيه تنتزع من الامر بالكون. فحينما يامر الشارع بالسلام على الركوع والسجود والقيام نحن ننتزع الجزئيه، فالجزئيه امر انتزاعي عقلي وليست امر مفعول شرعي. فلا يمكن تطبيق الحديث لرفعها. ولعله لذلك اشار بقوله فافهم او تتامل. لذلك يقول هذا كله ان جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوصا المؤاخذة. اذا قلنا المرفوع والموضوع خصوصا المؤاخذة هذا الحديث يعني رفعت المؤاخذة. اما لا يعلم ما عجب الله موضوع ناظر الى حديث الحج، مرفوع ناظر كلمة الرفع ناظر الى حديث الرفع. التفتوا بذلك من شيء المرفوع والموضوع. مرفوع اشار الى حديث الرفع، موضوع اشار الى حديث الحج. فيقول اذا قلنا المرفوع في حديث الرفع او الموضوع في حديث ماذا؟ الحج والمعاقبه ابعد او نفس الحكم. يقول يا شيخ الانصار او نفس الحكم نفس الحكم التهديد. ياتي هذان التقريبا ولكن مع إمكان ذلك لعما لو عممناه يعني ماذا المرفوع والموضوع لمطلق الاعتبار الشرعي مرتبة على الشيء الذي مضعفة بجهه يترتب علينا على ذلك الشيء المجهول. هذا تجهول الجزئية مترتبة على ذلك الشيء المجهول. إذا قلنا حديث الرفع لا يدع خصوص المؤاخذة بل كل أثر ومفعول شرع ومنه الجزئية. بناء على هذا فيمكن ان نطبق الحديث لرفع الجزئيه. كانت الدلاله اوضح لكن سياتي ما في ذلك. يعني سياتي في باب الاشحاق ان شاء الله نبين ان الجزئيه ليست من الامور المفعوله. وما دام ليست من الامور المفعوله فلا يمكن وانما هي امر انتزاعي عقلي ينتزع من الامر بالكل. حيث اذا قال الشارع صلي مع الركوع والسجود والقيام العقل ينتزع الجزئية للركوع ينتزع الجزئية للسجود. فالجزئية امر انتزاع عقلي. فما دام امر انتزاع عقلي فالحديث لا يرفعها لان الحديث مختص برفع المفعولات الشرعية. بعد اشار الى ذلك مو بكلمة تفهم عنه اشار له بقوله ماذا لكن سيأتي ما في ذلك انا بناء تفهم ثم انه لو فرغنا مطلب جديد خلصنا بعد هذا بعد الشام اللي شغل الدنيا حديث الحج وحديث الرغم اللي شغل مطلب جديد نقول على انه لو فرغ ان يقال على انه قندلي صار على البراءة على رفع الجزئية على رفع وجوب الاكثر على عدم وجوب الاحتياط عند دوران الامر بين الاقل والاكثر تندري صار عقلي ونقلي. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يرى ان العقل يحكم بالبراءة والنقل ايضا يحكم بالبراءة وكل شيء. لكن اذا فرض ان اصول من الاصوليين مثل عقد الخراسان رأي على انه من حيث العقل عقل يحكم بهما بالاختيار. لكن الشرع من حيث الروايات يحكم بما بالجراء، فالعقل يحكم بالاختيار. الشرع الناقل الروايات يحكم بما بالجراء. فحين هذه الجراء تقدم من أتنكم وين شو ناخذ به؟ إذا كانوا كلهم يقولون مثل الشيخ الأنصاري كل شيء، يعني إذا كانوا يقولون العقل يحكم بالبراءة والنقل يحكم بالبراءة، تهاف الطعن ما حتى نقول ياهم قدر أحدهما يدعم الآخر حينئذ، العقل يدعم النقل والنقل يدعم العقل. لكن إذا قلنا العقل يحكم بشيء يحكم بالاحتيار والروايات تحكم دونا بالبراءة، حينئذ يأتي إشكال أيهما المقدم على الآخر. هناك اتجاهين، الاتجاه الاول للشيخ الانصاري يقول على ان النقل مقدم. لماذا؟ لان العقل حينما يحكم بالاحتيام ماذا يقول؟ يقول انا احكم بلزوم الاتيان بالاكثر وبالجزء العاشر لو لم يرخص الشارع في فرق الجزء العاشر. اما اذا رخصت انا بعد ما اقول لا تجيب، انا اقول احتب واعتب الجزء العاشر من باب ماذا؟ حتى نحصل ماذا؟ يقينه مطلوب الشارع الواجب الذي جعل الشارع واجب علينا، ما نحرز ذلك الا بالاتيان بالجزء العاشر. من هذه الناحيه انا اقول ان يلزم الاتيان بالجزء العاشر. فاذا هو الشارع المقدس بنفسه جوزنا ان نترك الجزء العاشر بأدلة البراءة، انا بعد ليش اقول على انه يجب الاحتياط ويجب الاتيان بالجزء العاشر؟ فانا ارفع ايدي عن حكمي، فبالتالي نقدم النقل على العقل ونحكم بالبراءة. لماذا؟ لان حكم العقل بالاحتياط حكم تعليقي معلق علينا على عدم حكم الشارع بالبراءة، حكم تعليقي. فإذا كان نعلق على عدم حكم الشارع بالبراءة، فإذا الشارع حكم بالبراءة بمقتضى أدلة ماذا؟ البراءة النقلية بحكم العقل، حينئذ يزول. هذا هو الاتجاه ماذا؟ الأول. والاتجاه الثاني لصاحب الفصول، هذا الشيخ الأطبق بعدين على الاتجاه الثاني. ثم إنه لو طردنا عدم تمامية الدليل العقلي المتقدم، ذات الدليل العقلي المتقدم وهو خلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وتبدوي، ذات الدليل على البراءة وهو الانحلال إذا لم يكن، لا هيك قلنا فرضنا هيك شيء. لو فرضنا عدم التمام، يعني فرضنا ماذا؟ بل فرضنا كون العقل حاكما بوجود الاحتياط ومراعاة العلم الإجمالي، هذا ومراعاة عدد التفسير علينا على وجود الاحتياط. يعني إذا فرضنا كون العقل حاكم بوجود الاحتياط، يعني فرضنا مراعاة أن العقل يقول لابد أن تراعي حال العلم الإجمالي بهذا التثليث المردد بين الأقل والأكثر، لو هكذا عقل نجاح. حينئذ العقل راح يصير منافي للأخبار. أيهما المقدم؟ يقول كانت هذه الأخبار يا أخبار رفعا عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، كافية في المطلب. المطلب عن شنو؟ كافية في إثبات البراءة ونفي الاختيار، حاكمة على ذلك الدليل. ثم حاكمة جهاد الحكومة حينئذ يقدم ماذا؟ البراءة الشرعية والحكم الشرعي. ليش حاكم؟ لأن الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الكفر. لو كان واجب واقع الشارع إذن حتى لو كان واجب واقع أنا ما دام ثبت به أنا أرفع العقاب. هذا الشارع قال أنا أرفع العقاب، العقل بعد يقول أنا ليش أحكم بوجوب الاحتيال؟ أنا أحكم بوجوب الاحتيال من باب احتمال وجود العقاب إذا أثبت اكثر. فاذا الشارع يقول لك هو ما اخذ احتمال العقاب، بعد انا ليش احكم بوجوب الاحتياط؟ فحكمي انا تعليق ان علق علينا على عدم حكم الشارع بالبراءه. لان الشارع اخبر بنفي العقاب على ترك الاكثر لو كان واجبا في الواقع، فلا يقتضي العاقل وجوده، يعني وجود الاكثر من باب الاحتياط. الراجع هذا حكم العقل، هذا حكم العقل اللي يريد الوجب احتياط من باب وجوب الاكثر من باب الاحتياط. راجع لنا العقل ايش يقول؟ ولا وجوب دفع العقاب المحتمل، يعني العقل يقول الوجب الاحتياط بالاتيان بالاكثر من باب دفع العقاب المحتمل. فاذا الشارع امننا من هذا العقاب المحتمل قال بيه ما فعل العقاب يبقى رجع عن امتي ما لا اعلمون، تؤمنك من العقاب المحتمل. اذا قال في الشارع العقل بعد من هذا لا يحكم بوجود الاتيان بالاكثر من باب الاحتيال، يعني انه ما يحكم بذلك من باب ماذا؟ دفع العقاب المحتمل. فاذا الشارع امننا من العقاب المحتمل بعد العقل لا يحكم بوجود الاحتيال. هذا اتجاه الاول وهو اتجاه الشيخ الانصاري، وقد توهم بعض المعاصرين هذا الاتجاه الثاني لصاحب الفصول، قال على انه لا، انا اقول على انه حكم العقل مقدم علينا على الحكم الشرعي. سبحان الله، لا بعد ما صاحب الفصول الدليل، لان الروايات شدوا الروايات شدوا دخل اشوفها، خل اقرا الروايات مره له حتى اشوف العقل يتقدم عليها يقدر يوم يقدر. دخل اشوف الروايات تقول الرفع عن امتي ما لا يعلم ما لا، اللي هي مسألة العقل اذا حكم بالاحتياط من باب اطالة الاشتغال ومن باب الاستشعار، اذا حكم العقل بالاحتياط من باب الاستشعار اليقين يسأل فلاف اليقين او من باب الاستشعار احد الوجوه الخمسة الذي بيناها شوفي امسوا اول امس امسوا اول امس ما ادري شنو هم امسهم اول امس ها؟ اذا العقل حكم بوجوب الاحتياط يعني انا راح اصير عالم بيما بوجود الاكثر وانه اتعقاب على تركه. بعد ما اقدر اطبق رفع عن امتي ما لا اعلمه، يعني الحديث يقول رفع الذي لا تعلم، انت بيا بحكم العقل فعلا بسبب حكم العقل، عقل عدت ولا بيا اكو عندي، اذا عقل اكو عندك العقل شي يقول مفروض وجوب الاكثر من باب شنو استصحاب من باب اشتغال يكون من سبع الفراغ اليكون، وإذا عقلك تقول فأنت عالم إذا بما بوجود الأكثر وباستحقاق العقاب لو تركته. فبعد ما تقدر تقول رجع عن أمتي ما لا أعلمه، قلت شنو ما لا أعلمه؟ أنت تعلم بوجود الأكثر بك حكم العقل الرفعة، بعد الرفعة لمن يجي؟ من يقدر يطبقه؟ يقول ما يعلم، أنت قد تعلم بسبب حكم العقل. لا تقول هذا حكم العقل طريق ضامن وليس طريق واقعي، لان مستند علما للاستقاء، مستند بقاعده الاشتغال يقيني يقتضي البراءه يقيني. فاذا على هذا الاساس حكم العقل وان كان طريق لاثبات بالاكثر، لكن طريق ظاهري لا طريق واقع. اذا كان طريق واقعي مثل الامام النبي صلى الله عليه وسلم بل يعدلك ترى الاكثر واجب، هذا طريق واقع 100%، اما هذا طريق ظاهري، فما دام طريق ظاهري ما يصدق اني عالم بوجود الاكثر. اذا هكذا بتجبور هدلك في مقام الجواب، اذا هكذا بتحكي راح سوف اوقعك في محذور كبير. اذا كان الطريق الظاهري يكفي فلازمه لو اجاني ماذا؟ هذا صحيح ترجع لك، لو اجاني غير حكم العقل مثل خبر يقول على ان الجزء العاصر واجب. يلا شنو رايك؟ اذا اجاك حديث قال الجزء العاصر واجب. الاكثر واجب. تطبق حديث رفع عن امتي ما لا يعلمون بعد تطبقه؟ لان في جريه ما تطبقه، قل لي. لا ما تطبقه. ما تطبقه. تقول لي عن عندي ماذا طريق يثبت لي العلم. ما هي الفرع؟ ادرك هذا طريق ظاهري وواقعي. ظاهر واقعي. فعلى مبناة على حكايته. يكون يقول ما نحكي من الخبر، والخبر بعد ليس بحجه ولا يصدق عني. عالم. لانه عالم لا يصدق الا اذا كان الطريق طريق واقعي. اما الطريق الظاهري لا يكفي. فعلى رأيك يلزم جميع هذه الطرق الظاهرية من خبر من شهرة من غير ذلك من الأمور اللي ينكد العلم يعني هيد مين ذلك هذه كلها يكون من دون لم تتحزن لا نأخذ بها وإن دلت على وجود الأكثر. لماذا؟ لأنه وإن جاءني خبر يقول الأكثر واجب لكن بالتالي أو وإن جاءني خبر يقول على أن شرب السكر حرام أو وإن جاءني خبر يقول شرب القهوة حرام مع ذلك أنا أصدق حديث ماذا أشرب القهوة وما أدير أمدال إلا من هذا الخبر أشرب قهوة. وإذا واحد أسأل عليه بني شيخ مش هم تشرب قهوة أقول لك رفع عن أمتي ما لا أعلمون لا تحكي فائد بعض بني شيخ من أنت تعلم إجاك خبر ما تعدد تفعل الشيء عن الشريب البيت ولا أكو خبر يدل على أن القهوة ما يجوز. أقول لك اشتد ذاك طريق ظاهري إذا طريق ظاهري ما يصدق أني عالم بحرمة شرب القهوة على رأيك ايش تقول؟ تقول ايش شيء؟ أن هاي الطرق الظاهرية خبر وغير خبر كلها ليس بحجة؟ ليش ذاك ايش تقول؟ فإذا على هذا الأساس حكم العقل وإن كان الذي يحكم بالاحتياط وإن كان طريق ظاهري العقل وإن كان يحكم بالاحتياط وحكم طريق ظاهري لكنه مع ذلك يصدق بعلمي ماذا؟ عالم فيما أدري هو بالاحتياط فما أقدر بعد أطبق حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون بعدما حكم العقل. طبيعي العقل يحكم من ماذا قلت؟ أن استشعار أن قاعدة ماذا اشتغال يقين أو غير ذلك بعد حكم العقل حين أذن ذلك لا يمكن ماذا أن نطبق رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا بالنتيجة يا أهل الذي لحكم مقدم الذي سوف يصير مقدم ماذا هو حكم العقل سوف يصير ماذا مقدما على حكم الشارعي. ولرب قائل يقول لا صاحب الفصيل احنا نقول اذا جانا خبر واحد قال القهوة حرام لا يصدق اني عالم بحرمة القهوة لا يصدق اني عالم بحرمة القهوة لكن مع ذلك ممكن تطبيق حديث رفع عنه هذا من باب التخصيص يعني حديث رفع بمقتضى القاعدة يكون اطبقه لان انا مو عالم بشرب القهوة حرمة شرب القهوة لكن لا اطبقه من باب هذا الخبر الموجود في الوثائق يصير مخصصا بحديث رفع تصير النتيجة هيك رفع كل ما لا يعلم الا ماذا حرمة شرب القهوة التي دل عليها الخبر الموجود في الوثائق الخبر الموجود في الوسائل من اللي ادعي له بعدني انا غير عارف لانه طريق ظاهر لكن اخذ بالخبر وما اتمسك بحديث رفعه من باب المخصص فننتظم بان الحديث يصير مخصصا لحد لرفعه يقول لك اذا التزمت هكذا فالتزم نفس الكلام في مورد نقول العقل حينما يحكم بوجود الاحتياطي حكم الحير مخصص علما لابد علم ما يصدق لكن يصير مخصص علما اذا رفع عن امتي ما لا يعلمون ثم بعد ذلك قال قدس سر هاي الكلمه العفيفه قال واذا فرضنا هذا الحكي كله مستمر انا وياك كل نتنازع اكثر الطريق شهو قهوة من مطبق رضي اعلانا على الجشئية لا على الحكومة. يعني انت شهور الرفع عن امتي جزئية الجزء العاشر هذا احسن هذا خارج عن الاسلام لم تطبق رفعه على الحكم على الوجود فاذا اردنا نطبق على الوجود يجي اشكالي انا صاحب الفصول اما انت تقول رفع الحكم الذي لا يعلن الحكم الذي لا يعلن شنو وهو وجود الجزء العاشر او وجود ماذا الاكثر فيجي اشكال اشكال شنو ان بعد ما حكم العقل بوجود الاحتياط عشان عالم بعد فينا ذي الوجود بوجود الجزء العاشر بوجود الافكار اذا صرت عالم بعد فينا اذن حديث وفي عمل تنزق ذي الطويل هذا الاشكال يجي اذا اردنا نطبق الحديث على رفع الوجود اما اذا اردنا نطبق على رفع الجزئي ما يجي هذا الاشكال لماذا لانه بعدما حكم العاقل بوجوب الاحتياء لا يثبت ان الجزء العاشر ماذا جزء حتى ما يثبت ان واجب عليك الجزء العاشر اما الجزئيتين راح حينئذ تثبت فاذا على هذا الاساس الا بالملازم العقليه بدل مطلب اخر فاذا على هذا الاساس نطبق الحديث على رفع الجزئيه اذا اردنا نطبقه لا يكون حكم العقل رافعا وحاكما على الروايه اما اذا اردنا نطبق عليها من على الوجود حكم العقل يكون رافعا هذا الاتجاه الثاني وقد توهم بعض المعاصرين عكس ذلك عكس ما فينا احنا نريد النادي انه ماذا عقل مقدم وحاكم هو قال لا عقل مقدم وحاكم وقد توهم بعض المعاصرين عكس ذلك عكس ذلك عن شنو وحكومة أدلة الاحتياط على هذه الأخبار يعني قال أدلة الاحتياط وهي حكم العقيد يصير مقدم على الأخبار بأي بيان بهذا البيان فقال لا نسلم حجب العلم في المطار ما يصدق أن العلم بالدليل بوجود الدليل على وجود الأكثر محجوب عنه فقال لا نسلم حجب العلم في المقام بوجود الدليل العفو لا صار اشتباع لا نسلم حجب العلم في المقام لماذا لا نسلم بسبب لماذا لا نسلم بسبب وجود الدليل في المقام يعني احيانا على وجود الأكثر ما هو الدليل؟ وهي إصالة الاشتغال في الأجزاء والشراعة المشدود الدليل الاشتغال يقين يشتبع الفراغ اليقين هذا يثبت أن كل جزء مشدود يلزم الاشتغال من ناحية والاحتياط من ناحية المنية فبعد حكم العقل لا يصدق على أنه رجب عني وجود الجزء العاشر لا يصدق أو رجب عني وجود الأكثر ثم قال لأن ما كان لنا إليه طريق في الظاهر لا يصدق في حقه الحجب قطعا لا يصدق لأن احنا وجود الجزء العاشر أو وجود الأكل إلا طريق ظاهر إلى إثباته وهو حكم العقل وما دام يوجد طريق ظاهر وهو حكم العقل لإثباته ما يصدق أنه وجود الجزء العاشر حجب عنه قال لأن ما كان لنا إليه طريق في الظاهر وهو وجود الجزء العاشر او وجود الاكثر وما اليه طريق في الظاهر وهو حكم العقل لا يصدق في حقه الحج طبعا لا يصدق والا شنو والا فاحنا اذا فرضنا انه لا يصدق الحاج وان فرض انه حكم دليل ظاهري وهو حكم عقل يصدق الحاج الحج انه لا يصدق اذا كان الدليل دليل ماذا واقع يعني حلم اما اذا كان دليل ظاهري لا يصدق الحاج اذا واحد هكذا اراد ان يقول فيرد عليه أن لازم ذلك كل الأخبار كل الطرق الظاهرة ليست حجة لماذا؟ لأن إذا أجاني خبر قال القهوة حرام قال يجب الدعاء عند رئيس الهلال قال شرب الكتب حرام قال الجزء العاشر ماذا أو الأكثر واجب قال قال قال قال من وجوبات وتحريمات لازمه لا عقل بالوجوب لا عقل بالتحريم ليش؟ أفرض أجاني الخبر وطبق مع ذلك حديث ما حجب الله علمه على العباء لكن انا ما عارف بوجود الدعاء عند رئيس الهلال ما عارف بحرمة شرب الكتب لأن الخبر وإن دل لكنه طريق ظاهري، ومع كونه طريقا ظاهريا يصدق بعده الحاج، فلازم الخبر ليس بحجة، الشهرة ليست بحجة، وإلا شنو إلا؟ استفدت هذا المطلب هذه العبارة، مو كل شيء بعد ذلك، وإلا يعني إذا قلنا الحج لا يصدق مع وجود الطريق الظاهري لدلت هذه الرواية ورواية ما حسب الله علمه على عدم حجية الأدلة الضمنية كخبر الواحد وزعادة العدلة وغير البرقية هو أي مختصر، وهي البرقية هو أي مختصر من تفصيل الشنيع، يعني لكان اللازم من ذلك أن الأخبار ليس بحجة، لأن حينما يجينا خبر يقول حرمة بحرمة شبه التسوء أطبق حديث الحج وأشبه التسوء وما في أمبال حدثة ليش؟ قال لأن هذا خبر وهذا طريق ظاهري مع وجود طريق الظاهر، لماذا لا يصدق؟ بعد يصدق الحج ما حجبه، فما دام بعد يصدق الحج إذا أطبق حديث الحج وأشبه التسوء وما أعتني بالخبر، هذا معناه الخبر ليس بحجة. ولو التزم تخصيصها، يعني وإذا قال قائل نحن نخصص حديث الحاج نخصص لدينا بما دل على حجية تلك الطرق، يعني بالتالي شو نقول؟ نقول حينما يجيهم الخبر شو بعد الحاج يصدق، وإن يحق أن أتمسك بحديث الحاج لكن لا نتمسك به من بعد أن دليل حجية الخبر يصير مخصص علما لما يجينا بريح حجة الخبر مثل آية النبأ إن جاءت فاسق من نبأ فتبين، هذا يصير مخصص علما إلى حديث الحاج، فالنتيجة جسد قلنا عجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه إلا إذا قام الخبر شد أمين القام على حرمة شرب الكتم على حرمة القهوة على وجود الدعاء، ايش مثل ما كان بس الا اذا قام الخبر الا اذا قامت الشهرة، هذا دليل حجية الخبر يصير شو مخصص علما الى حديث الحج، اذا اردت ان تقول هكذا انه علم ما يصدق بعد يصدق انه حجب عني علمه لكن مع ذلك ما طبق حديث الحاج من باب المخصص وهو دليل حجة الخبر نفس الكلام في مورد مطلوب قل على انه بعد حكم الحاكم لا اتمسك بحديث الحاج من باب على ان حكم الحاكم يكون مخصصا علما لحديث الحاج. قال ولو التزم تخصيصها بما دل على تخصيص ماذا؟ هاي الرواية حديث الحاج مثلا بما دل على حجية تلك الطرق، يعني بما دل على حجية خبر الثقة الشهرة مثل ما إن جاءكم فاسق بنبأ، نقول هذا هو شيء مخصص علما إلى حديث الحج، فعين تخصيصها نحن تخصيص الرواية ما حسب الله علمه بحكم العقل في مولد من بحكم العقل يصير مخصص، فعين تخصيصها أيضا بما دل على حجية أصالة الاستغاثة، يعني بما دل على حجية ماذا الاحتياط، شنو ما دل على حجية أصالة الاستغاثة؟ تقول من عمومات أدلة الاستصحاب، يعني تنصف أدلة الاستصحاب مثل حكم العقل، مثل حكم العقل بالاستغاثة، فهذه العمومات إشعالات قدر يقين بالشك، الوجوب المقدمة العلمية يعني الاشتغال يقين يصير الفراغ اليقين، هذا تصير مخصص علما لهذه الرواية، كما أن دليل خبر الثقة يصير مخصص، كان يصير دليل ماذا؟ الاشتغال العقلي، مسند الاشتغال العقلي شنو هو؟ وعمومات الاشتغال هذا الاشتغال الوجوب المقدمة العلمية يعني الاشتغال يقين يصير الفراغ اليقين، فلتصير هذه مخصص علما إلى حديث الحاج. لا أكد معنا هذا نحن العدل أكد بيحل أكد بيحل برائي ولا لا لا أنا ما أكد حاجة دولة أنا قاعد يقول حكم العقل ما دابع هل حاجة بعد ناصر ما حاجة إذا شاهدت من حق الناس ها هو يقول على أنها ماذا أصلا لا هذا الحكاية العربية وأما أن نقول على أنها بعد مجيء الدليل العقلي حينما الحق لا يصدق أنها هكذا هذا الحكاية العربية اللي حكاها بعد الفصول فالحسين يتكلم من جده انه لا يصدق حاج ومع ذلك ما نتمسك بينا بحديث الحجبي. من يا باب ما نتمسك بحديث الحجبي؟ يصدق حاج ما نتمسك من باب وجود المخصص. يعني نقول على انه ماذا أدلة ماذا هناك يعني في ذلك الموضوع؟ نقول على أن أدلة صبر استفاء تكون مفصلة. ومن ذلك أدلة الاستحابة تصير ماذا؟ من أشهر الأشهر أدلة الأشهر الصحابة أدلة الأشهر نفس الأشهر الصحابة بني قد يحرقون أدلة الأشهر لا تنقض اليقين بالشيء. هذا عن رواية تصير مخصصة إن الله حديث. ثم قال والتحقيق والتمشط. ثم قال إحنا ليش نطول هيا أخي؟ عشان نتمشط بهالاخبار لرفع الجزئيه، هذا احسن. بعد ما يجي الاشتاق على انه ماذا؟ لا هنا بعد ما يصدق حاجب لان العقل حاكم. لا افرض العقل حاكم، حكم العقل بيد الاحتياط. من يولد لي الجزئيه؟ من ثبت لي الجزئيه؟ عشان يقول احصى يجب الاهتمام بالاحصى، اما الجزء العاشر، اما الجزء اما ان هذا العاشر جزء الجزئية لا تقف ماذا بذلك. لذلك قال ثم قال والتحقيق التمسك بهذه الأخبار على مثل الحكم الوضعي هي الجزئية والشرطية. هكذا بعد ما يجي الشام السابق. أما إذا ردنا نطبق الحديث لرفع الجزء لرفع الوجود، وجوب الجزء العاشر أو وجوب الأكثر، يجي الإشكال على أن الحق لا يصح بعد حكم العقلي بوجوب الاحتياط. أقول قد ذكرنا في المتباينين إلى آخره. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول أتنا تقول لا يصدق الحج بعد حكم عقلي، لا يصدق الحج. طب احنا نحكي ونقول لماذا لا يصدق الحج؟ اما لاجل المجتمع الاحتياط هو استشعار نستشعر الاشتغال، فنقول بعدما ثبت الاشتغال يثبت وجود الاكثر. فاذا ثبت وجود الاكثر حينئذ لا يصدق انه الحد لا يصدق اجر عن وجود الاكثر لا يصدق. هذا مقصود، هذا جواب تقدم أن استصحاب الاشتغال لا يثبت. إذا تذكرون ذلك أن الأكثر واجب لأن باب الأصل عقلي، لأن باب الأصل مثبت. استصحاب الاشتغال يقول اشتغال موجود. أما أن الأكثر واجب علشان يثبت أن يثبت إلا أن باب لازم عقلي. هذا الاشتغال موجود، هذا اللازمه العقل ماذا؟ ان الاكثر واجب. لكن قلنا الاصول ماذا الملازمه العقليه ليست تسجل، اصل المفروض ليست تسجل. اذا لا يمكن ان اثبت وجوب الاكثر بالاستشعار حتى تقول حتى لا يصدق. الاستشعار ليس بوجوب الاكثر حتى حد لا يصدق. واذا هذا الاحتمال الثاني كان مستند وجوب الأكثر ليس هو الاستصحاب، بل من باب دفع الاحتمال دفع العقاب المحسب. يعني العقل يقول من باب أنك لو تركت الأكثر احتمال العقاب موجود، لعله هو الواجب. فدفعا لهذا احتمال العقاب يجب الإسلام بالأكثر. من هذا الباب هذا وجيه لطيف جميل يرد على عبادتان. هذا المستمع حديث الحج يكون فيه هذا المقدم. لماذا؟ لأن العقل يقول اعتد العقل باب احتمال العقاب. حديث الحج يقول يقول احتمال العقاب ما أكون ما حجر الله علمه عن العباد فهي ماذا؟ موضوع عنهم فحج بعد المستمع. يعني المقصود على احتمال العقاب بعد ما موجود. فاذا احتمال العقاب ما موجود عقل لا يحكم بعد وجود الاحتياط. نعم لو كان المستند لوجود الاحتياط هو الاخبار اخبار الدالة على وجود الاحتياط، اخوك دينك تحتك لدينك، اذا ابتليتم بمثل هذا فعليكم. من يجي اخبار احتياط للكرنات شبه البدنيين؟ نعم تلك الاخبار احتياط لها مجال لان تكون حاسب علينا على اخبار البراء على حديث الحاج. لماذا؟ لما بيناه مرارا وتكرارا، بيناه اذا تذكرون هناك في الشبه البدوية قلنا اخبار الاحتياط لو تمت مقدرة علينا على اخبار البراء، لان اخبار البراء قل ما حجبت اللي بالمشيد ربيع مرفوع عنك، واخبار الاحتياط بيانه. يعني حبيب الحج يقول الذي حجب وليس عليه بيان رفع عن امتي ما لا اعلمه، اذا مقوا بيان ولا خاف على وجود الشيء او حرمته رفع او وضع. اخبار الاحتياط بيان يقول كل شيء الشيء في حكمه يجب الاحتياط. فاذا على هذا الاساس بعد اخبار الاحتياط شبهات، بل اذا كان المسلم موضوع اخبار الاحتياط هذا صحيح. ولكن تقدم عندنا اذا تذكرون ان اخبار الاحتياط لا تدل علينا على وجوب الاحتياط، وانما وجوب ارشاد حكم الارشاد. افرش لك هذا المطلب حتى اطبق العباره. خلاصه يقول الشيخ الانصاري صاحب الفصيح ان تقول حكم العقل حاكم علينا على حديث الحديث، يقول مشكله حكم العقل ما هو وجوب الاحتياط. اذا كان الاستشهاد الاشتغال استشهاد الاشتغال ما تبي تجيب العقل حتى تقول وجوب الاكثر راح يصير معلوم، لان اشتغال بقاء الاشتغال يقول اشتغال داخل ما يقول اكثر واجب الا من اخو مسلم وابن ملازم وليس ابن عبد. فاذا ما يحصل الي اي من وجوب الاكثر حتى تقول حينئذ بعد ما يمكن تطبيق حديث الحج بحكم العقل مقدم. واذا كان المستند كما هو الصحيح ان العقل يحكم بوجوب الاحتيال من باب دفع الاحتمال لا عقاب محتمل، يعني من باب انه يحتمل الاكثر هو الواجب فعلى تركه عقاب يحتمل، لذلك العقل يحكم بوجوب الاسلام بالاكثر. اذا كان هذا المستند وهذا مستند لطيف فيرد عليه بعد ان صرف ان الاخبار امنتنا من احتمال العقاب، قالت رجع عن امتي ما اعلمه عقل بعد ما يحكم بوجوب الاسلام بالاكثر، لان احتمال عقاب موجود. واذا نعم لو كان المستند اخبار الاحتيار اللي بيستخدمه في الشبه البدويه فكونها حاكمه على حديث الحج هو الناجيه كما تقدم هنا. لماذا؟ لانه اخبار البراز الرفع عما لا يعلم الذي لا يعلم، يعني الذي ليس عليه بيان لا عما يصح على حرمته. واخبار الاحتياط تثبت بيان تقول كل ما شددت فيه يجب الاحتياط فتكون مقدمه. لكن اذا تذكرون تقدم عندنا اخبار الاحتياط الشعبيه. الأدلة ما ذاك تنشط أدلة الأشخاص صحيح. نحن نقول أشخاص أشخاص هنا لا قابلين لذلك. نقول قد ذكرنا في المتباينين وفيما نحن فيه نحن في الأقل والأكثر طب الدرس أو درس فيه شكرنا أن أشخاص الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط إلا على القول باعتبار الأصل المثبت الذي لا نقول به. هذا الشيخ عن الاشتغال يثبت وجوب الاكثر لكن هذا اصل مثبت الذي لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل الجليل، يعني هو قال الفصول يقول اصل مثبت لازم الحجه، فاذا لازم الحجه ما يجب وجوب الاكثر بالاستصحاب. شيء العمده في وجوب الاحتياط ما هو؟ حكم العقل. وان العمده في وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب احراج محتملات الواجب الواقع، يقول كل محتملات يكون تحرجها بعد اثبات تنجي الطبيعي عند عظم اعطان تكون ممدد عليك اكو يكون تعرف المحتميات احراج المحتميات شان يصير بالاسلام بالاسلام بعد اثبات تنجي التكليف وبعد اثبات ماذا انه المؤاخذ به، يعني ان التكليف هو المؤاخذ به بعد اثبات ان التكليف منجز ومؤاخذ به ومعاقب على تركه ولو حين الجهل بذلك التكليف ما دام انت منجز عليك ذلك التكليف وإن جهلت به وتردد غير متباين أو أقل أو أكثر بعدما توكلت به أقرب إلا أريد أن تأتي بجميع المحتملات. هذا المحتمل يكون تأتي بجميع المحتملات تفعل العقاب المحتمل. إذا كان هذا المحتمل هو الشعر لا ريب أن ذلك الحب يعني حكم العقد ويجب الاختيار والإحسان بجميع المحتملات مبناه وجود دفع العقاب المحتمل على ترك ما يترك المكلف. من هذا تريد أن تجيب المحتملات وحينئذ نحن إذا كان عقل يحكم من باب العقاب المحتمل فإذا أخبر الشارع في قوله ما حجب الله وقوله رفع عن أمتي وغير ذلك ماذا أخبر الشارع بأن الله سبحانه لا يعاقب على ترك ما لا يعلم جزئيته على ترك شعبكم ما لا وما يعلم ما لم يعلم جزئيته هذا الذي ما حد لم فليصلي لن فقد ارتفع احتمال العقاب في ترك ذلك المشكوك وعدل الامن منه فلا يدري به حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل نظير ما اذا اخبر الشارع في جهات الطبلة المترددة لكن عشان الى اربعة اجاني خبر قال ما لازم اسلم هالجهة بعد اظلم الخبر اظلم لا ايها الخبر العقل يقول من اخر بني يقول تعرف الصلاة يقول عشان الى اربع جهات انت ما لك شيء على الارض انا ما اعتني لك هم تبدون لا ليش مبدون لان العقل يقول لك زيد الاربع جهات من باب احتمال العقاب موجود لو تردت الى جهة فاذا الخبر امن تبعك شكو نظير ما اذا اخبر الشيء بعد ان اخذ على ترك الصلاة على جهة فاشل من الجهات لو ترى بالكامل قبل الواقع واقعا والخبر قال على انه ما لازم يصلي عنه قال فانه يخرج بذلك عن باب المقدم عن الاتيان الى هذا القبله وصل الى القبله يخرج عن الى هذه الجهه يخرج عن المقدمين لان المفروض ان تركها لا يضيء الى العقاب. نعم لو كان مستند هذا الاخير لو كان مستند الاحتياء اخبار الاحتياء يعني ذكرنا في باب الشبهه بدويه تحريميه كان لحكومه تلك الاخبار على اخبار البرائع 16 فرقه وجه اشرنا اليه في الشبه التحريميه وانا بينته باثناء الشرع في باب الشبه التحريمي عشان الشك في التكليف لكن انا بينت مراحل الشيخ الانصاري يقول لكن تقدم على انه اخبار الاحتياط ماذا؟ فرشاديه لا وجوب لا تدعى الوجوب والحمد لله رب العالمين.